لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بسم الله الرحمن فرق فهم الله فكر قبضا أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب أو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا وسيجنبها الأشقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء